ثم رفع يديه الى السماء حتى رؤي بدره لقيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ فصر عيني وسمع اذني. يقول ذلك ابو حميد الساعدي انه فقد اتمنى إن كنت من أهل حيانة فيزيون وأدانة يندم الإنسان على ما خربته في هذه الدنيا، يندم على ما تعامى عليه من الحرام، يندم أن تعامل مع الذين يسعون إلى الفساد، يندم في يوم لا ينفع فيه الندم، يندم إلا من أخذها بحقها، إلا من عمل فيها كما أراد الله على مراد الله سبحانه وتعالى، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك جاء من حديث معمر بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنت في بيتك راعي وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك، إن فرطت في رعيتك في زوجك وأبنائك أنت راعي في إدارتك في وزارتك في عملك الذي هو عمل يخدم مصالح المسلمين إما على سبيل الخصوص أو على سبيل العموم فأنت راعي، ويجب عليك أن تعمل في رعيتك كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت وإن قصرت وإن خششت رعيتك كان هذا العقاب، ما من راعي يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غش رعيته، يعلم الحلال ولا يحثهم عليه، يرى الحرام ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا عقاب. عظيم عند الله تعالى. ولذلك ثم بمحاسبة عمالك. كان عمر يجمع الناس، يجمع أهله، فيقول إني نهيت الناس عن كذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، ينظرون إليكم، فإن سقطتم سقطوا، وإن وهنتم وهنوا، والله لا يؤتى إلي برجل منكم، وقع فيما نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب. هذا هو عمر. جاء في سنن البيهقي في إسناد وإن كان فيه مقال خفيف أن عبد الله بن عمر اشترى عندي خير تكاثرت، وعندي فقال هذا مالك وهذه هديه أنه دخل يوما على زوجته فوجد الأمر قد تيم، فقال من أين لك هاتين الأمر قد تيم؟ فقالت أرسلها فلان، قال قاتل الله فلانا. لما عجز من قبلي جاء من قبل أهلي فنزعهما وخرج بهما، فرأته جارية صغيرة فإن كان لك حق عند أخيك

لماذا يتحدى إذا أتيت إليه في المرة الموقلة يمشي استلعابنا بشرعاته فصار أمره إلى الأمور الحلالة والأمور المباحة وهذا بلاغة وضاغة العناد بالله. الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتؤتوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا يجوز أكل المال الحرام، أكل الباطل، الأكل الكذب، إشارة الزور بالرشوة، هذا باطل وهذا سحت. وكلمة السحت مرادفة للرشوة، السحت من الهلكة. يقال أسحته الله أي أهلكه الله، فيسحتكم بعذاب أي يصيبكم ويهلككم بعذاب سحت. قال العلماء ورشوة السحت ويقال فيها الترطيب، وهذا المصطلح معناه الحجر المستطيل، كان المرتشي يستطعم هذا الحجر فلا يستطيع ان يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر او يقول الحق، لانك القمته هذا المال والقمت هذا الحجر، والا كيف تدخل المساجد الى بلاد المسلمين؟ كيف تدخل البضائع المشرطه الى بلاد المسلمين؟ كيف تدخل البذور التي تؤذي المسلمين في صحتهم واموالهم بالرشوه؟ عندما تنقل وفيها الفساد على المسلمين كيف يفعل ذلك الانسان واعلم ان من وراء ذلك المضره بهذا المال الذي اخذه، لهذه الرشوه التي رقماها في فيه فسدت فاه فلا يستطيع ان يتكلم، فانتشر الفساد في بلاد المسلمين بسبب هذه الرشوه. اعمال الاغنياء والاثرياء تنجز وبسرعه وفي لمح البصر، واما الفقراء فيقفون الساعات والايام والشهور لا يقضى لهم عمل. لماذا؟ للرشوه. هذا فساد، هذا فساد والعياذ بالله. فلا يجوز للانسان ان ياخذ مالا مقابل عمل يعمله، الامر فيه خطوره. في كل شيء فساد فعار. يدخل الطبيب ويريد حتى يقدمه على الجالسين فيدخل قبله، هذه رشوه. وقد دفعنا هذا المال لاعطاء حق ابدا، بل لابطال حق. تتقدم بذلك على الجالسين، ومن العدل والانصاف ان تنتظر دورك، ولكن يدفع هذا المال فيعرض نفسه للعنه الله، يعرض نفسه لتاكيل الحرام، يعرض نفسه لاشاعه هذا الفساد، وقد سيدنا الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما ينطلع هذا العمل من بلاد المسلمين إلا إذا تعاون المسلمون، إلا إذا أطاعوا أمر الله تعالى. يدخل الإنسان إلى المصلحة لا يستطيع أن يعمل عملا إلا إذا دفع مالا، يأتي هذا الموظف فيذهب بمناقصة معينة، فيذهب ويكون على التجار، فإذا أصل عطاء على تاجر أعطاه مالا باسم أنها هدية، ولو أنه جلس في بيت أبيه وأمه ما أعطاه هذا المال، هي رشوة ولا يحق له أن يأخذ ذلك. هذا أيضا الذي يتقدم لوظيفته، الأصل أن هذه الوظيفة لا شروط ولا فإن طابق الإنسان تلك المواصفات دخل هذه الوظيفة، فتجد أبناء المسلمين الفقراء لا يستطيعوا أخذ تلك الوظائف لأنه ليس معهم هذه الأموال. ويأتي زيد ويأتي عبيد من الأثرياء والأغنياء فيدفعون المال فيأخذون حق الآخرين فيأخذون نارا في رقابهم والعياذ بالله، سماعون للكذب أكالون للسحت. هذا سحت، الذي يسعى بين المرتشي وبين الشافع. شيئا من غير حق إلا جاء يحمله يوم القيامة. لا تفرح أو لا تحزن إن سمعت أن فلانا أخذ ملايين من الأمتار في بلاد كذا أو بلاد كذا، بل لك أن تفرح أن الله نجاك من هذا الإثم ومن هذا الباطل. ستراه أنت بعينك يوم القيامة يحمل هذه الأرض وهي مضوضة من سبع أراضين على ظهره يوم القيامة. لا تفرح أو لا تحزن إن رأينا هؤلاء يأخذون أموالا ويكون العمارات والشاليهات سيكون يحملونها مجسما على ظهورهم يوم القيامة. يقول النبي أنا سأعرف رجالا يأتون يوم القيامة يلقون الله يحمل أحدهم بعيرا على ظهره أو امرأة أو بقرة أكبر تفتح على رؤوس الأشهاد أو شاة طائعة وقصيد. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم.